وجعلها مجموعة كهيئة كف في مرآة ينظره. قال الطيبي أي جمعها لي حتى أبصرت ما تملكه أمتي من أقصى المشارق والمغارب منها. نعم. قوله: وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. قال القرطبي: هذا الخبر وجد مخبره كما قال. هذا الخبر وجد مخبره كما قال. نعم. وكان ذلك من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. نعم. فامتدت المملكة الإسلامية على مشارق الأرض ومغاربها بواسطة الدعوة وبواسطة الفتوحات والجهاد في سبيل الله عز وجل. نعم. وذلك أن ملك أمته اتسع إلى أن بلغ أقصى طنجة بالنون والجيم الذي هو منتهى عمارة المغرب إلى أقصى المشرق. طنجة بلاد المغرب. نعم. لا تزال بهذا الاسم إلى الآن. نعم. إلى أقصى المشرق مما وراء خراسان والنهر وكثير من بلاد الهند والسند والصغد. نعم. سقطت الدولتان، دولة فارس والروم، وصارت أملاكها للمسلمين وكنوزها للمسلمين. نعم. ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب والشمال، ولذلك لم يذكر عليه الصلاة والسلام أنه أريه ولا أخبر أن ملك أمته يبلغه. أكثر ما جاء في الأدلة الشرق والغرب، ما جاء الشمال والجنوب، لأن الشمال والجنوب خصوصا الشمال كما تعلمون أنه طرف من طرف الدنيا، ويختلف توقيته ويختلف يعني صيفه وشتاؤه عن بلاد المسلمين. أما الشرق والغرب فهذا يتفق. نعم. والسكان أغلبهم في الشرق والغرب، الشمال والجنوب قليل. نعم. قوله زوي لي منها يحتمل أن يكون مبنيا للفاعل، وأن نعم يكون مبنيا للفاعل زوى، ويحتمل يكون مبنيا للمفعول زوي، والمعنى واحد. نعم. أن يكون مبنيا للفاعل وأن يكون مبنيا للمفعول. نعم. قوله: وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. نعم. قال القرطبي: يعني بها كنز كسرى وهو ملك الفرس، وهو ملك الفرس، وكنز قيصر وهو ملك الروم وقصورهما وبلادهما. نعم. وكنز الروم يغلب عليه الذهب، وكنز الفرس يغلب عليه الفضة. نعم. الأحمر يقول الأحمر والأبيض. قال القرطبي: نعم، الأحمر والأبيض يعني الذهب والفضة، الأحمر هو الذهب والأبيض هو الفضة. نعم. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. قال القرطبي: يعني بها كنز كسرى وهو ملك الفرس، وكنز قيصر وهو ملك الروم، وقصورهما وبلادهما. نعم. لأن الله فتح للمسلمين وأسقط دولة الفرس ودولة الروم، وصارت للمسلمين بما فيها من الخيرات ومن الكنوز. نعم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. لتنفقن كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله، تنفق على المجاهدين في سبيل الله. وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. نعم. وعبر بالأحمر عن كنز قيصر لأن الغالب عندهم كان الذهب، وهم الروم، نعم. وبالأبيض عن كنز كسرى لأن الغالب عندهم كان الجوهر والفضة، نعم، وهم الفرس، نعم. ووجد ذلك في خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه، فإنه سيق إليه تاج كسرى وحليته وما كان في بيوت أمواله وجميع ما حوته مملكته على سعتها وعظمتها، وكذلك فعل الله بقيصر. نعم، سيقت هذه الكنوز بعد فتوح هذه البلاد إلى عمر رضي الله عنه غنيمة في سبيل الله خليفة المسلمين، حتى سواري كسرى اللذين يلبسهما على ذراعيه جاء بهما إلى عمر رضي الله عنه. نعم. والأبيض والأحمر منصوبان على البدل، قوله بدل من الكنزين، الكنزين مفعول منصوب، والأبيض والأحمر بدل عنه، وبدل المنصوب منصوب، يسمونه التوابع الأربع، هذا منها. نعم. قوله وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، هكذا يعني دهر، لا يهلكها بسنة بعامة يعني لا ينزل الغيث ولا تنبت الأرض ويصيبها القحط. الله سأل النبي صلى الله عليه وسلم، سأل ربه أن لا يهلك أمته بالقحط. نعم، قد يقع القحط في بعض البلاد لكن ما يقع على كل الأرض. نعم. وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، هكذا ثبت في أصل المصنف رحمه الله بعامة بالباء، في أصل المصنف لكتاب التوحيد، نعم، هكذا ثبت في أصل المصنف رحمه الله بعامة بالباء، وهي رواية صحيحة في صحيح مسلم، وفي بعضها بحذفها سنة عامة بدون الباء. نعم. قال القرطبي وكأنها زائدة لأن عامة صفة السنة. نعم. والسنة الجدب الذي يكون به الهلاك العام، ويسمى الجدب والقحط سنة. نعم، قال تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، يعني بانحباس القطر وعدم نبات الأرض والقحط، أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون. نعم. ويسمى الجدب والقحط سنة ويجمع على سنين، كما قال تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، أي الجدب المتوالي. نعم. قوله وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، أن لا يسلط عليهم عدوا خارجيا، وإنما قد يسلط بعضهم على بعض إذا اختلفوا، وقد يتقاتلون ويسبي بعضهم بعضا فيما بينهم، أما عدو خارجي يتسلط على المسلمين فالله منع ذلك. نعم. ولذلك تجدون الحروب اللي بين المسلمين كلها من بينهم، ما جاءت من عدوهم. نعم. قوله وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، أي من غيرهم من الكفار. نعم. من إهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، كما هو مبسوط في التاريخ فيما قبل إلى زماننا هذا، نسأل الله العفو والعافية. فالذي يجري بين المسلمين من القتال ليس من عدو خارجي، وإنما هو اختلاف فيما بينهم. نعم. والاختلاف يسبب القتال، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم بعد ما جاءهم البينات ولكن اختلفوا، فهذا هو سبب اقتتالهم. نعم. قوله فيستبيح بيضتهم، قال الجوهري بيضة كل شيء حوزته. الجوهري هذا إمام اللغة، حماد الجوهري إمام اللغة العربية. نعم. قوله فيستبيح بيضتهم، قال الجوهري بيضة كل شيء حوزته وبيضة القوم ساحتهم. نعم. وعلى هذا فيكون معنى الحديث إن الله تعالى لا يسلط العدو على كافة المسلمين حتى يستبيح جميع ما حازوه من البلاد والأرض. ولو نعم، العدو لا يجتاح المسلمين. نعم، يجتاح بعض البلاد، بعض الجهات، لكن جميع المسلمين أبدا لا يسلط الله عليهم من يجتاحهم جميعا. نعم. وعلى هذا فيكون معنى الحديث إن الله تعالى لا يسلط العدو على كافة المسلمين حتى يستبيح جميع ما حازوه من البلاد والأرض ولو اجتمع عليهم من بأقطار الأرض، وهي جوانبها. لو اجتمع عليهم من بأقطار الأرض من الكفار فلا يمكن أن يزيلوا المسلمين نهائيا من الأرض أبدا. نعم. وقيل بيضتهم معظمهم وجماعتهم وإن قلوا. بيضتهم حوزتهم. نعم. قوله حتى يكون بعضهم يهلك بعضا، هذه المشكلة، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا، يعني فيما بينهم يختلفون ويتقاتلون فيما بينهم، وهذا هو الذي وقع بين المسلمين لما اختلفوا تقاتلوا. نعم. حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. والظاهر أن حتى عاطفة أو تكون لانتهاء الغاية، أي إلى أن يكون، حتى أي إلى أن يكون بعضهم كذا وكذا. نعم. أي أن أمر الأمة ينتهي إلى أن يكون بعضهم يهلك بعضا، الحديث. نعم. وقد يسلط بعضهم على بعض كما هو الواقع. سلط بعض المسلمين على بعض كالذي وقع فيما بينهم من الحروب. نعم. وقد يسلط بعضهم على بعض كما هو الواقع، وذلك لكثرة اختلافهم وتفرقهم. هذا هو السبب، سبب تقاتل المسلمين بينهم الاختلاف الذي يحصل بينهم، يسبب أنهم يقتتلون. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم بعد ما جاءهم البينات ولكن اختلفوا منهم من آمن ومنهم من كفر. نعم. قوله وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، لما طلب من ربه هذه المطالب العظيمة أجابه الله، قال يا محمد. نعم. وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، قال بعضهم أي إذا حكمت حكما مبرما نافذا فإنه لا يرد بشيء ولا يقدر أحد على رده. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا راد لما قضيت. نعم. قوله ورواه البرقاني في صحيحه، هو الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب الخوارزمي الشافعي، ولد سنة 36 و300 ومات سنة 25 و400. قال الخطيب كان ثبتا ورعا لم نر في شيوخنا أثبت منه، عارفا بالفقه كثير التصانيف، صنف مسندا ضمنه ما اشتمل عليه الصحيحان، وجمع حديث الثوري وحديث شعبة وطائفة. نعم، هذا البرقاني. نعم. وهذا الحديث رواه أبو داود بتمامه بسنده إلى أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله، أو قال إن ربي، زوى لي الأرض فرأيت مشارق الأرض ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال لي يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، ولا أهلكهم بسنة عامة ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أو قال ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها، أو قال بأقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا، حتى يكون بعضهم يسبي بعضا، حتى يقع بينهم الاختلاف فيقتتلون فيما بينهم. وأما أن يسلط عليهم عدو خارجي فالله منع ذلك. نعم. وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. هذه المشكلة، الأئمة المضلين من دعاة الضلال وعلماء السوء، هؤلاء يخطر على الأمة من العدو المسلح، علماء الضلال أخطر على الأمة من العدو المسلح، لأنهم يضلون المسلمين بشبهاتهم وأقوالهم الباطلة، والمسلمون يصدقونهم على أنهم علماء، وهم مضلون، علماء لكنهم مضلون. نعم. فالعالم الضال أخطر على الأمة. نعم. وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة. أي نعم، إذا تقاتلوا يدوم هذا ويبقى، وقد بدأ هذا بقتل عثمان رضي الله عنه، ما يزال الاقتتال من فتنة عثمان إلى أن تقوم الساعة بسبب من المسلمين أنفسهم، لما جاء الخوارج وقتلوا عثمان استمر القتل فيهم فيما بينهم. نعم. ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين. نعم، يلحقون بهم في دينهم وفي بلادهم، ينتقلون من بلاد المسلمين إلى بلاد الكفار ويندمجون في الكفار ويصبحون منهم. نعم، فئام يعني جماعات. نعم. ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان، القبور والأضرحة، وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، يعبدون القبور والأضرحة والمقامات، والوثن هو ما عبد من دون الله، الوثن هو ما عبد من دون الله، سواء كان قبرا، قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، أو كان صنما، أو كان شجرا أو حجرا. نعم، كلها أوثان. نعم. وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي. نعم، المتنبئين الكذبة. النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، قال صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، وفي القرآن ولكن رسول الله، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، والخاتم هو الشيء الأخير الذي لا يأتي بعده شيء، فنبينا صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، وكل من ادعى النبوة فهو كذاب بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأولهم مسيلمة والأسود العنسي في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ظهر وقتل والحمد لله، واستمر التنبؤ الذين يدعون النبوة. نعم. ومنهم القادياني الآن، القادياني والقاديانية هو غلام القاديان يدعى النبوة وصدقه طائفة أو جماعة يسمون القاديانية في الهند أو في الباكستان. نعم. وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي. يسمون القاديانية ويسمون الأحمدية، يعني أتباع لأحمد القادياني. نعم. وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. فالذي يدعي النبوة كافر، أو يصدق من يدعي النبوة بعد الرسول كافر. نعم. ولذلك كفر العلماء، أجمع العلماء على تكفير القاديانية. نعم. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق، قال ابن عيسى، ظاهرين. هذا بشارة من الرسول صلى الله عليه وسلم أنها لا تزال طائفة من أمته. والطائفة يطلق على الواحد أنه طائفة، ويطلق على أكثر من واحد، لكن هذه الطائفة تثبت على الحق لا تتزحزح عنه إلى أن تقوم الساعة. لا تزال طائفة من أمتي على الحق مهما كثر الضلال وكثر دعاة السوء، فإن هذه الطائفة يثبتها الله إلى أن تقوم الساعة. نعم. كما أن الله حفظ القرآن لا يغير ولا يبدل إلى أن يرفع إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق، قال ابن عيسى، ظاهرين. نعم. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق. نعم. قال ابن عيسى. ابن عيسى. نعم. عندكم كذا. من هو ابن عيسى؟ نعم. ظاهرين ثم اتفقا، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. أعد. قال ابن عيسى. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق، قال ابن عيسى، ظاهرين ثم اتفقا، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. كيف حتى اتفقا؟ شوف نسخة مصح من هذه. عندكم كذا؟ نسخة الإفتاء كذلك. ها؟ من هم ثم اتفقا؟ رواية أبي داود. وإيش يا حفظك الله يا شيخ، لا تزال طائفة من أمتي على الحق اتفقوا عليها، زاد ابن عيسى، ظاهرين. من هو ابن عيسى؟ ما تبين. نعم. ثم اتفق على ما بعدها، لا يضرهم من خالفهم. ما أدري والله، تاجي لا رجوع للأصل. نعم. لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. نعم. وروى أبو داود، حتى يأتي أمر الله آخر الدنيا، حتى يأتي أمر الله قيام الساعة يعني. نعم. وروى أبو داود أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، تدور رحى الإسلام 35 أو 36 أو 37، فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم يقم 70 عاما. قال قلت، أمما بقي أو مما مضى؟ قال، مما مضى. نعم. وروى في سننه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتقارب الزمان وينقص العلم وتظهر الفتن. يعني في آخر الزمان، هذه تحصل في آخر الزمان. تقارب الزمان بمعنى أنه يمضي بسرعة. علمك أنك يوم السبت ولا تدري إلا أنك يوم الخميس، وانت ذاهل ما تدري، يمر عليك ما دريت. نعم. يتقارب الزمان وينقص العلم، هذه المشكلة، ينقص العلم، يقل العلماء يعني. نعم. وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. الهرج يعني القتل والاقتتال. نعم. ويكثر الهرج. قيل يا رسول الله أيه هو؟ قال القتل. القتل يعني الهرج. ما هو الهرج؟ القتل. القتل. نعم. قوله وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، أي الأمراء والعلماء والعباد، فيحكمون فيهم بغير علم فيضلوهم. نعم، الأمراء والعلماء والعباد، هؤلاء يخطر يعني الأئمة المضلين وهم هؤلاء أخطر على الأمة من العدو الكافر. نعم. الأئمة المضلين أي الأمراء والعلماء والعباد، فيحكمون فيهم بغير علم فيضلوهم، كما قال تعالى وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا، أطاعوا العلماء الضالين والأمراء الفاسدين فأضلون السبيل. نعم. وكان بعض هؤلاء يقول لأصحابه من كان له حاجة فليأتي إلى قبري فإني أقضيها له. هؤلاء من الأئمة المضلين، من يوصي الناس أنه إذا مات يأتون إلى قبره ويطلبون حوائجهم منه فإنه سيقضيها لهم، يدعوهم إلى الشرك بعد موته والعياذ بالله. هذا من الأئمة المضلين، من الأئمة المضلين والعياذ بالله، حتى بعد موته يدعو الناس إلى أن يعبدوه من دون الله. نعم. وكان بعض هؤلاء يقول لأصحابه من كان له حاجة فليأتي إلى قبري فإني أقضيها له، ولا خير في رجل يحجبه عن أصحابه ذراع من تراب، أو نحو هذا. هذا من الأئمة المضلين، يحث الناس على أن يعبدوه ويطلبوا حوائجهم منه بعد موته، ولا يمنعهم أنه مدفون بالتراب. هذا من الأئمة المضلين والعياذ بالله. نعم. وهذا هو الضلال البعيد، يدعو أصحابه إلى أن يعبدوه من دون الله ويسألوه ما لا يقدر عليه من قضاء حاجاتهم وتفريج كرباتهم. نعم. وقد قال الله تعالى يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. من الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، إلى آخر الآية. نعم. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. نعم. وقال تعالى فاتخذوا من دون، كل من دعا الأموات والمقبورين فهو من هذا النوع، يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. نعم. وقال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. هذه صفتهم. نعم. وقال تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. هذا ما ذكره الله عن الخليل إبراهيم عليه السلام، أنه قال اعبدوا الله، أنه قال اعبدوا الله وابتغوا إليه الرزق واشكروا له. هذا ما أمر به الخليل قومه عليه الصلاة والسلام. نعم. وأمثال هذا في القرآن كثير يبين تعالى الهدى من الضلال. نعم، القرآن يبين الهدى من الضلال في آيات كثيرة لمن تدبرها وأقبل عليها وتبصر بها. القرآن هدى، لكن لمن يتدبره ومن يتوقف عند حدوده وعند وعده ووعيده وعند أخباره وله هدى، هدى للناس، هدى للناس عموما وهدى للمتقين خصوصا. نعم. ومن هذا الضرب من يدعي أنه يصل مع الله إلى حال تسقط عنهم التكاليف. ولاة الصوفية يزعمون ويزعم لهم أنهم إذا وصلوا إلى حد وعرفوا الله تسقط عنهم التكاليف، ما عليهم صلاة ولا صيام ولا حج ولا يحرم عليهم شيء، لأنهم لا تكليف عليهم، وصلوا إلى الله عز وجل كما يقولون، يسمونها العارف بالله، وهذا منتهى الضلال والعياذ بالله. الله جل وعلا يقول لنبيه: هل هناك أكرم من نبيه وأعبد من نبيه لله؟ يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت، يقين الموت. ما قال إذا عرفت الله هذا يكفي ولا يحتاج تصلي وتصوم كما تقوله غلاة الصوفية. نعم. ومن هذا الضرب من يدعي أنه يصل مع الله إلى حال تسقط عنهم التكاليف، أو يدعي أن الأولياء يدعون ويستغاث بهم في حياتهم ومماتهم، وأن نعم، وأنهم ينفعون ويضرون ويدبرون الأمور على سبيل الكرامة. على سبيل الكرامة، يقول كرامات. لا، الكرامة ما هي هكذا. الكرامة شيء يجريه الله على يد عبد من عباده لصلاحه ودينه وعقيدته، يكرمه الله بها. ما هو خوارق الطغاة وخوارق السحرة والمشعوذين يقال له كرامات؟ ما هي كرامات، هذه خوارق شيطانية، خوارق شيطانية. نعم. وأنهم ينفعون ويضرون ويدبرون الأمور على سبيل الكرامة، وأنه يطلع على اللوح المحفوظ. إيه نعم، يطلع على اللوح المحفوظ. البوصيري يقول: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يعني محمد من علمه، يعني بعض علمه اللوح والقلم، اللوح المحفوظ والقلم الذي كتب الله به في اللوح المحفوظ، يقول هذا بعض علوم الرسول صلى الله عليه وسلم. وهل أكثر من هذا الغلو والعياذ بالله؟ الله أمر رسوله أن يقول: وقل ربي زدني علما، زدني علما. ويقول له أنه يعلم كل شيء، وحتى أنه يعلم ما في اللوح المحفوظ. نعم. وأنه يطلع على اللوح المحفوظ ويعلم أسرار الناس وما في ضمائرهم. إيه نعم، يعلم خواطر القلوب. وإذا يقول: أنت تهوجس بكذا، أنت في نفسك كذا وكذا، يخبره بما في نفسه. هذا ما يطلع عليه إلا الله سبحانه، ولكن هذا شيطان يريد أن يضله. نعم. أو يجوز بناء المساجد على قبور الأولياء والصالحين. وهذا هو الوثنية، بناء المساجد على القبور هو سبب الوثنية وعبادة غير الله عز وجل. المساجد لا تبنى على القبور، ولا يصلى عند القبور إلا صلاة الجنازة فقط، لأن هذا وسيلة إلى الشرك. نعم. وهم يبنون مساجد على القبور، يجتمعون عند القبور، والمسجد اللي ما فيه قبر ما يتوجهون إليه، ما يتوجهون إلا المساجد التي فيها قبور الأولياء. نعم. أو يجوز بناء المساجد على قبور الأولياء والصالحين وإيقادها بالسرج ونحو ذلك من الغلو والإفراط والعبادة لغير الله، يقيدونها بالسرج ويجعلون عليها صناديق للنذور، يجعلون عليها سدنة يجمعون هذه النذور وهذه الأموال يتقاسمونها، كل هذا من أجل إضلال الناس عن دينهم والعياذ بالله، ومن أجل الغلو في القبور، يجعلون القبور موارد كسب، موارد كسب وتجارة. نعم. وإيقادها بالسرج ونحو ذلك من الغلو والإفراط والعبادة لغير الله، فما أكثر هذا الهذيان والكفر والمحادة لله ولكتابه ولرسوله. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، أتى بإنما التي قد تأتي للحصر بيانا لشدة خوفه على أمته من أئمة الضلال. نعم، أئمة الضلال هم أخطر شيء، العلماء الضالون أو الأمراء المفسدون هم أخطر شيء على الأمة. نعم. أتى بإنما التي قد تأتي للحصر بيانا لشدة خوفه على أمته من أئمة الضلال، وما وقع في خلد النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك إلا لما أطلعه الله عليه من غيبه أنه سيقع نظير ما في الحديث قبله من قوله: لتتبعن سنن من كان قبلكم. الحديث. نعم. من كان قبلنا كانوا يعبدون القبور ويعظمونها ويبنون عليها، فوجد في هذه الأمة من يقلدهم ويعمل هذا الشيء. نعم. وقد بين الله تعالى في كتابه صراطه المستقيم، مع كثرة هذه الضلالات وهذه الأباطيل فإن الطريق واضح ولله الحمد، طريق واضح، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السنن السبل ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فسبيل الله صراط واضح، وما عداه فهي سبل مضلة منحرفة ذات الشمال وذات اليمين، على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه. نعم. وقد بين الله تعالى في كتابه صراطه المستقيم الذي هو سبيل المؤمنين. نعم. فكل من أحدث حدثاً ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو ملعون. نعم. وحدثه مردود. نعم. كما قال صلى الله عليه وسلم: نعم. من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. كل من أحدث حدثا ليس من الإسلام ونسبه إلى الإسلام ودعا الناس إليه فإن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. نعم. أو آوى محدثا، أو آوى مبتدعا، آواه وحماه ودافع عنه فهو مثله. نعم. من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وفي رواية: أو آوى محدثا، يعني دافع عن البدعة ودعا إليها ونشرها. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. مردود عليه، رد يعني مردود عليه، لا يقبله الله وإنما يبطله الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة،

قد يكثر تارة ويقل أخرى، ويكون في جهة ويرتفع عن أخرى. نعم. قوله: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. لا، نقف عند هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للمبتدئ في طلب العلم أن يناقش الكفار في عقائدهم؟ لا يناقش الكفار في عقائدهم إلا متمكن في العلم، لأنهم قد يغلطونه ويضلونه ويلتبس عليه الأمر، فلا بد أن يكون متمكنا في العلم والجدال. وإلا إذا كان ما تمكن يتغلبون عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: عندنا إمام مسجد يقول إنه يجوز للإنسان أن يسأل الله ببركة فلان الصالح فيقول: يا رب اغفر لي ببركة فلان، هل هذا القول صحيح؟ لا، ما هو صحيح، هذا باطل. ورا ما يقول اللهم اغفر لي، وش عليه من بركة فلان؟ لو ثبت أن فلان به بركة، وش عليه منها؟ وش علاقته بها؟ اسأل الله بعمله وبصلاحه وبدينه، ويستغني عن الناس والتعلق بهم، لكن هذا من الشيطان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، جل وعلا يقول: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. ما ينفعك صلاح غيرك، آبائك وأجدادك، ما ينفعك إلا صلاحك أنت وعملك أنت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما الضوابط لإخراج العالم الضال من أهل السنة والجماعة؟ إذا خالف السنة وما عليه الجماعة فهو ضال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل أصاب يوسف عليه الصلاة والسلام، هل أصابه أو أصابهم جدب وقحط كما في الدعاء: اجعلها عليهم سنين كسني يوسف؟ يوسف ما أصابه شيء، أصاب قومه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للكذابين 30، هل ظهروا كلهم أو ما زالوا سيظهرون إلى قيام الساعة؟ الكذابون 30 سيظهرون، وكونهم ظهروا كلهم أو ما ظهروا لا يحتاج إلى تتبع للمتنبئين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل تصح الصلاة خلف الإمام الصوفي؟ إذا كان تصوفه يلابسه شيء من الشرك والبدع فلا يصلى خلفه، إذا كان مبتدعا أو كان عنده شرك فلا يصلى خلفه، لا صوفي ولا غيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله الحديث، يقول: هل معنى ذلك أن كل مبتدع ملعون؟ نعم، عليه من اللعنة بقدر ما عنده من البدعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للبدع، هل هناك بدع مخرجة عن الإسلام وبدع أقل منها؟ أي نعم، البدع تختلف منها ما هو بدع شركية كدعاء الأموات والاستغاثة بهم، هذه بدع شركية، ومنها ما هو دون ذلك، البدع تتفاوت، وكلها باطلة، كلها ضلال، كل بدعة ضلالة، وإن كانت يسيرة أو صغيرة فهي ضلالة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سأل الله ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، يقول كيف نوفق بينه وبين ما وقع في القرون الماضية من الاستعمار الأجنبي لبعض بلاد المسلمين؟ لبعض، جوابك جبته أنت، ما هو بكل المسلمين، بعض بلاد المسلمين يسلط الكافر على بعض المسلمين، نعم، وعلى بعض بلاد المسلمين، لكن يسلط على كل المسلمين، كل بلاد المسلمين لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للصوفية، هل هناك أو هل صحيح أن هناك في أول الإسلام صوفية حسنة؟ لا، ما في صوفية حسنة، الصوفية حدثت بعد القرون المفضلة، ما حدثت في الزمان الأول. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل يجب على من أسلم حديثا أن يغير اسمه إذا كان معبدا لغير الله؟ إيه نعم، إذا كان معبدا لغير الله يجب عليه أن يغيره، يبادر بتغييره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول بالنسبة للملاحدة والشيوعيين، يقول ذكر بعض أهل العلم أنه لا إنكار في توحيد الربوبية وهؤلاء ينكرونه، فكيف يقال عن ذلك؟ ينكرونه ظاهرا لكن يعترفون به في الباطن، ينكرونه ظاهرا من باب الجدال والعناد، وإلا فهم يعترفون في قرارة أنفسهم بالربوبية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله عز وجل ولو أنهم ليس موسى عليه السلام قال لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، فرعون معترف، مع أنه فرعون أشد الناس كفرا، معترف في قلبه وقرارة نفسه لكن يكابر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله عز وجل ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، هل معنى ذلك أنه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم يحضر عند قبره ويطلب المغفرة منه؟ هل كان الصحابة يعملون هذا؟ صحابة الرسول الذين تلقوا القرآن والتفسير عن الرسول، هل كانوا يجون يستغفرون عند قبر الرسول؟ ما كانوا يفعلون، إنما يؤتى إليه في حياته صلى الله عليه وسلم فيستغفر للمؤمنين ويستغفر للمذنبين عليه الصلاة والسلام، أما بعد موته ما كانوا يأتون عند قبره ويقولون نستغفر الله عند قبر الرسول أو يطلبون من الرسول أن يستغفر لهم. والصحابة هم القدوة، ليس القدوة في الحثالة الذين جاءوا من القبوريين فيما بعد، قدوتنا القرون المفضلة، هم قدوتنا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ما يفعله بعض كبار الصوفية من أنهم يمشون على النار ويضربون أنفسهم بالسيوف والخناجر ولا يصيبهم شيء، يقول هل هذا من الكرامات التي يدعونها؟ هذا من الباطل، هذا من القمرة، يستعملون القمرة ليتخيل للناس، هذا السحر التخييلي، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، هذا سحر تخييلي على أعين الناس، سحروا أعين الناس واسترهبوهم، هذا سحر تخييلي باطل، ما له حقيقة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله عز وجل ألم ترى إلى الذي حاج شيخ الإسلام مع البطائحية لما ناظرهم هم يمشون على النار يدعون أن هذا من كراماتهم، قال تعالوا نغسل رجلينا، إن كانوا يدهنون رجليهم بشيء يمنع يعني الحريق، قال تعالوا نغسل رجلينا ونمشي كلنا على النار. قالوا لا، لما حدهم على الصحيح امتنعوا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، يقول: هل معنى ذلك أن إبراهيم رضي الله عنه أقر له بهذا الكلام أنا أحيي وأميت؟ لا، هو وش معنى يحيي ويميت؟ يقول أجيب الأثنين مستحقين للقتل، فأحيي واحد لا أقتله وأذبح الثاني، هذا معنى أحيي وأميت. هذه مغالطة، إبراهيم تجنبها وجاب شيء ما يمكنه يغالط فيه. إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، ما يمكنه يغالط في هذا. فإبراهيم عدل إلى شيء سد الطريق عليه عن المغالطة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما ذكره المؤلف رحمة الله عليه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: وقد يقول المنافق كلمة الحق، ثم قال: تلقى كلمة الحق إذا سمعته، هل يعني ذلك أن المسلم يجوز له أن يتلقى أمور الحق من المنافقين؟ لا، ما هو مبدأ هذا أن نتلقى الحق عنه، لكن بعض الأحيان قد تقع كلمة الحق على لسان المنافق، بعض الأحيان ما هو دائما. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة، جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال عن صلاة التراويح لما جمع الناس: نعمة البدعة هذه، يقول: كيف الجواب عن هذا؟ هذه بدعة لغوية يا أخي، هي بدعة شرعية، البدعة الشرعية ما يمكن يقولها عمر، هذه بدعة لغوية، شيء ما اعتاده الناس. وعمر رضي الله عنه جمعهم على إمام واحد وهم كانوا يصلون متفرقين، فقال نعمة البدعة هذه إنه جمعهم على إمام واحد في صلاة التراويح في رمضان على أبي بن كعب. نعم. فيه بدعة لغوية، يعني شيء الناس ما اعتادوه، فعمر جاء بهذا العمل وجمعهم على أبي بن كعب إمام واحد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل عن بر الوالدين بعد الوفاة قال: الصلاة عليهما والاستغفار لهما، يقول: ما المقصود بالصلاة عليهما؟ الدعاء، وصلي عليهم يعني ادعو لهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، يقول: هل هذه الآية تدل على أن القاتل مخلد وأنه كالمشرك؟ لا، هو لا يخلد في النار كالمشركين بإجماع المسلمين هذا، لكن ابن عباس رضي الله عنه يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، أنه لا بد أن يعذبه الله. والجمهور يقولون: ما هو لازم، قد يتوب، إذا تاب تاب الله عليه. نعم. الخلاف بين ابن عباس وبين الجمهور هو في هذا، هل لازم أن الله يعذبه؟ هكذا يقول ابن عباس، أو أن الله قد يعفو عنه؟ هكذا يقول الجمهور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يجب هجر المبتدع؟ نعم، إذا كان هجره فيه ردع له يتوب إلى الله عز وجل، وكل عاصي إذا كان في هجره ردع له لعله يتوب، نعم يهجر. أما إذا كان هجره لا يزيده إلا شرا فلا يهجر، لكن يتواصل معه النصيحة، تواصل معه النصيحة والتذكير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سألت ربي عز وجل 3 خصال فأعطاني 2 ومنعني 1، سألت ربي ألا يهلكنا بما أهلك به الأمم فأعطانيها، فسألت ربي ألا يظهر علينا عدوا من غيرنا فأعطانيها، فسألت ربي ألا يلبسنا شيعا فمنعنيها. يقول: ما المقصود بالإلباس شيعا؟ فرق، يعني يختلفون فيما بينهم، المسلمون يختلفون فيما بينهم ويسبب هذا الاقتتال بينهم. نعم. ثم يقول حفظك الله: وقوله ألا يهلكنا بما أهلك به الأمم فأعطانيها، هل معنى ذلك أنه كذا لفظ الحديث؟ نعم، ألا يهلكنا بما أهلك به الأمم. يقول: سألت ربي ألا يهلكنا بما أهلك به الأمم أي فأعطانيها. نعم، يعني الإهلاك العام المستأصل. نعم. يقول: هل مقصود بذلك وقوع الخسف، أنه لن يقع خسف وزلازل كما في الأمم السابقة؟ يقع خسف وزلازل في هذه الأمة، ولكن ما يعمها جميع، يكون في بعض البلاد، في بعض البقاع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعض الرقاة في القنوات التلفزيونية حينما يتصل عليه الناس ويشكون له بعض الأمراض، فإن الراقي يجزم بأن هذا السائل فيه سحر أو عين، ويطلب منه أن يقرأ لمدة معينة كشهر أو غير ذلك. سؤاله: هل هذا العمل مشروع، وهل يجوز تحديد هذا الوقت للرقية؟ لا يجوز الاتصال بهم، هؤلاء كذبة وسحره دجالون، لا يجوز الاتصال بهم وسؤالهم. ورا ما تسأل أهل العلم يا أخي، تروح تسأل بالقنوات وبالفضائيات وعندك أهل العلم، نسأل أهل العلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وقبل أركانها ووضع وجهه على جدارها عليه الصلاة والسلام. نعم. فهل يدل هذا على أنه تبرك بالكعبة أو مجرد تقبيل فقط؟ أي نعم، تبرك بالكعبة، الكعبة مباركة، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هناك بعض الناس يذكر أن الذي يقع في الشرك الأكبر لا يسمى مشركا، بل هو مسلم إذا كان جاهلا بهذه الأمور، فهل هذا هو قول أهل السنة؟ إلا هذا الشرك، لكن يعذر بجهله، يعذر بجهله، ولا يقال هذا ما هو بشرك، هذا شرك، لكن يعذر بسبب جهله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: يقول في الفترة الأخيرة التزمت أو استقمت والتحيت وبدأت أصلي، وقد قال لي من بجواري ومن معي من الناس إن هذا تنطع، وإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هلك المتنطعون. يقول: هل تربية اللحية من التنطع بعد أن كنت حالقا لها؟ نسأل الله العافية، هذا ضلال. سنة الرسول يقولون تنطع، سنة الرسول يسمونها تنطع. استمر على ما أنت عليه واتركهم، ولا تصحبهم هؤلاء، لا تصحبهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: قوله عز وجل: ولذكر الله أكبر، هل معنى ذلك أن ذكر الله أفضل من الصلاة المكتوبة؟ يا أخي ما فهمت الآية. الله جل وعلا يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، يعني يجتمع فيها أمران، أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأن فيها ذكر الله، وذكر الله أكبر، فهي تجمع بينها هاتين العظيمتين، تنهى عن الفحشاء والمنكر وفيها ذكر الله، وذكر الله أكبر، فما أعظم هذه الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز إعطاء الخادمة المسلمة من الزكاة علما بأن كفيلها يعطيها جميع ما تحتاجه لكنها فقيرة محتاجة في بلدها وتصرف على أهلها؟ نعم، إذا كانت محتاجة وتعرف ومسلمة، مسلمة ومحتاجة، أعطيها من الزكاة، هي من أهل الزكاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: في الحي الذي أسكن فيه يوجد مسجد وتوجد فيه زاوية تابعة لطريقة صوفية، سؤاله: هل يجوز لي أن أصلي في هذه الزاوية أو في هذا المسجد بعامة؟ يعني المسجد واسع ولله الحمد، مش تبيب الزاوية هذا، صل في المسجد واسع الحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ، حاولوا إزالتها وإزالة الصوفية أو دعوتهم إلى السنة لعل الله يهديه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما يفعله بعض الصوفية من التمايل أثناء قراءة القرآن وأثناء الأذكار، هل هذا له أصل مشروع؟ لا، ما له أصل مشروع، تمايل عند قراءة القرآن أو عند الأذكار ما له أصل، المسلم يثبت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل ورد في الشرع أن هناك آيات تكتب ثم توضع في الماء ثم تشرب لأجل حفظ القرآن الكريم؟ ما أعرف شيء منها، لأجل حفظ القرآن ما أعرف شيء، أما لأجل الاستشفاء بها ألا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إمامنا في الحي يقوم بتقصير الركعات الأولى، بتخفيف الركعات الأولى ويطيل في الأخيرة، يقول: هل يجب الإنكار عليه في هذا الأمر؟ نعم، هذا عكس السنة، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطيل في الأوليين ويقصر في الأخريين، يقتصر على الفاتحة في الأوليين، يقرأ الفاتحة ويقرأ معها ما تيسر من القرآن، والأولى أطول من الثانية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر الآية، هل يلزم الأمم السابقة من اليهود والنصارى والصابئين أن يؤمنوا بالرسل وبالكتب وبالملائكة والقدر كهذه الأمة؟ وفي هذا شك، من لا يؤمن بهذه الأركان الستة لا من الأولين ولا من الآخرين فليس بمؤمن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل أو هذه امرأة تسأل فتقول: إذا طهرت المرأة من الحيض في وقت العصر فهل يجب عليها أن تصلي الظهر معها؟ نعم، يجب عليها، لأنها تجمع إليها في حالة العذر، وهذا عذر، ووقت الصلاتين يصير واحدا مع العذر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الثيب، المرأة الثيب، هل يجوز لها أن تزوج نفسها بدون ولي؟ لا، لا يجوز لها، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل كما في الحديث. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تذكر أنها من خارج هذه البلاد وتسأل فتقول: إنها تعاني وزوجها من مشكلة في الإنجاب، فأشار إليها بعضهم بكفالة طفل صغير ثم تزور الطبيب ليعطيها دواء ليخرج الحليب من صدرها فترضعه فيحرم عليها، تقول: هل يجوز هذا الأمر؟ لا، إذا كان فيها حليب ترضعه، إنسان صغير، إنسان كبير ما ينفع الرضاع، لكن إن كان صغير يتغذى بالحليب ترضعه، أما إن كان زاد على سنتين أو يأكل الطعام فلا يفيده الإرضاع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: قرأت في كتاب عن سيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه جاءه رسول برسالة فلم تعجب الشيخ محمد بن عبد الوهاب فقتل هذا الرسول، فهل هذه الرواية صحيحة؟ هذا كذب، هذا كذب. الشيخ ما قتل أحد، لكن هم الذين قاتلوا فقاتلهم. لما قاتلوا المسلمين وقاتلوا الذين تمسكوا بدعوة الشيخ قاتلهم، هذا من الجهاد في سبيل الله. نعم. فضيلة الشيخ، أنه قتل واحدا قدم عليه هذا من الكذب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كانت القبور قديمة جدا ومر عليها قرون، فهل يجوز أن يبنى عليها مسجد؟ لا، ما دامت أنها قبور معروفة فلا يبنى عليها مسجد، بل تحور تسور وتترك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا مات الإنسان فإن أقاربه ومعارفه يقومون بصناعة طعام ثم يدعون الناس إليه ويجتمعون عليه، فهل هذا أمر مشروع؟ هذا بدعة ولا يجوز، ولا يجوز هذا. أما كونه يجيبون الناس لهم عشاء ولا غدا ما في بأس، قال صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما. لما قتل جعفر رضي الله عنه استشهد، قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم، فيصنع لهم الطعام، لأنهم هم اللي يصنعون الطعام للناس. نعم. يقول أحد الصحابة: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بالنسبة لشعر العانة وشعر الإبط، هل صحيح أنه يجب إزالته قبل 40 يوما؟ نعم، آخر حد لقص الأظفار وأخذ قص الشارب وإزالة شعر الآباط والعانة إلى 40 يوم آخر حد، ولا لو أزالها قبل هذا فهو أحسن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى الروضة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم تذهب إلى القبر أو تتجه إلى القبر وتسلم على النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، ما يجوز لها ذلك. صلي في مسجد الرسول، الصلاة في مسجد الرسول ما هي خاصة بالروضة. الآن دلوا يطنطنون بالروضة فقط ونسي المسجد النبوي، هذا لا يجوز. المسجد النبوي كله يصلى فيه. يقول عمر: هو مسجد رسول الله ولو مد إلى الجابية، يعني الشام، كله مسجد الرسول، صلي مسجد الرسول. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز وضع المظلات التي تقي من حر الشمس داخل المقابر؟